السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما هو تحقيق التوحيد؟ هو أن لا ينقض أصله بشرك أكبر، وأن لا ينقص كماله بشرك أصغر، وأن لا ينقص أو يخل بكمال الواجب لبدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. بينا الشرك الأكبر وبينا الشرك الأصغر، وذكرنا الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ثم بينا معنى البدعة، ثم تناولنا الكبيرة، ثم أوضحنا معنى الإصرار على الصغيرة. ولربما يقع الإنسان في المعصية ويستمر على ذلك واسمه عاصي، اسمه عاصي. وبعض الناس يقول إن الاستحلال لفظه شرط حادث، هذا اصطلاح حادث، أن من استحل المعصية هو الذي يكفر، وكل ما ورد في الشرع لفظه بكفر فيكفر. نقول هذا القائل بهذا القول أنه رجل قال بخلاف قول أهل السنة، فأهل السنة يفصلون، فما ورد فيه الكفر بمعنى الكفر الأكبر المخرج من الملة فهذا يكفر. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كفر، واحد سب واحد يكفر في السوق وقتاله كفر، هل قتل الإنسان كفر؟ هذا فيه تكفير للصحابة، وإن فئتان وإن طائفتين من إيش؟ من الكفار ولا من المؤمنين؟ إذن وصفهم الله بأي اسم؟ ومع ذلك نسب لهم أي فعل؟ قتل. أيضا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، أيها أشد، أن يأتيها في الدبر أو أن يزني؟ الزنا، أن الزنا يترتب عليه حمل واختلاط مياه وأنساب، هذه كلها محرمات، ولكن إتيانها في غير محل الحرف كفر بما أنزل على محمد. هل نكفر الفاعل؟ هل يخرج من الإسلام؟ إذن أهل السنة يفصلون. من الذين لا يفصلون؟ يقولون كل ما ورد فيه الكتاب والسنة لفظه بالكفر فهو كافر. هذا قاعدة من؟ بارك الله فيك. اقرأ. باب الخوف من الجن. قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما ان بين المؤلف ان الله خلق الخلق لعبادته وارسل الرسل ليبينوا هذه العباده وبينها وفصلها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرها وأن يتلو عليهم ما أمره الله به وما أوصى به، ناسب أن يبين بعد ذلك فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا من حيث الفضل العام والثواب. ناسب أن يبين ما هو أخص وهو حقيقة المحقق لهذا التوحيد، ثم بعد ذلك ناسب أن يبين أيها المحقق كن خائفا من الوقوع في الشرك. فأكثر الناس خوف من الوقوع في الشرك المحققين له. أكثر الناس خوف من الوقوع في الشرك هم الداعين إليه، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خوف، وهو الذي كسرها بيده. يقول إبراهيم بن أدهم: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم خاف الفتنة على نفسه. فهذا الباب باب يوضح حقيقة الاعتصام بالتوحيد والابتلاء عاد عن الشرك وجميع ذرائعه ووسائله الموصلة إليه. فهذا التسلسل في الأبواب تسلسل بديع. تعلمون بارك الله فيكم مسألة المسألة اللي ذكرناها لكم أول ما بدأنا حفظ كتاب التوحيد، فهل أحد تهيأ إلى الآن جاهز حافظ كتاب التوحيد؟ على كل من كان حافظ لكتاب التوحيد فيتقدم للإخوة في اللجنة الدعوة. من اللي قائم عليها؟ مهران. مهران وين مهران؟ مهران موجود؟ ها؟ على كل يروح للشيخ سيد خاطر يسجل عنده حافظ لكتاب التوحيد أو حافظ نسبة كبيرة من الأبواب، الإخوان هناك يسوون له مراجعة. والحافظ أكثر واحد حافظ له مكافأة جيدة جدا بل ممتازة. وهذا الحفظ ليس لي، لكم. وطالب العلم إذا حفظ العلم استفاد العلم. هذا استطراد خارجي، ولكني حبيت أنبه لأني أريد أن أحضر المناقشة أثناء الأسئلة له حتى نشكر على ذلك مباشرة. وسوف يكون لهم الذين سابقوا في ذلك وسمعوا تكريم خاص هنا في نهاية الدورة، والمتميزين بالحضور المستمر كل يوم راح يكون لهم كذلك تكريم في نهاية هذه الدورة. الذين حضروا وسجلوا أسماءهم، تسجيل الاسم ليس من باب الرياء ولما بالتواصل، وأيضا من أراد أن يسجل رقمه وهكذا إذا أتى شيء أو أرسلنا كتب أو أشياء معينة يكون هناك تواصل لهم مع الإخوة القائمين على هذا الأمر كالشيخ سيد خاطر وغيره من الإخوة اللي على هذه الأمور. قال مستشهدا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكون الفاعل غير مغفور له، ألا يخاف الإنسان من هذا؟ إذا كان يعلم يقينا أنه لن يغفر الله له، أليس هذا باعث على الخوف؟ بل يبعث على الخوف الشديد جدا من أن يقع في الشرك. فهو حريص في أقواله، حريص في أفعاله، حريص في أمواله، حريص في نفسه وداخله وقلبه ألا يكون شيئا من ذلك لغير الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر له. وفي هذه المسألة مما ذكرها أهل العلم في مسألة الشرك الأصغر، هل هو مما يدخل في الشرك الأكبر من حيث عدم المغفرة؟ فهل هنا المعني إن الله لا يغفر ويشرك به هو نوع الجنس الأكبر أم هو عموم الشرك بجنسه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن هذا يعم ذلك، فمما قال لا يغفره الله لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهناك من بطل فقال هو من الكبائر، والذي يظهر والله أعلم أنه داخل في الشرك، ذلك أن الشرك لا يغفر إلا أن يستوفي عذابه في النار جزاء لفعله، أو أن يؤخذ من حسناته ما يعادل ذلك الشرك، وهذا بما يسمى بالمرجحات، إما بتوبة أو بحسنات المرجحات. وعلى كل، الشرك ذنب عظيم، فالشرك الأصغر أكبر من جميع أنواع الكبائر من حيث أنه جنس شرك، أما ما يترتب على بعض الآثار فلربما كان في بعض الكبائر آثار مترتبة من الأعمال والذنوب، ولكن من حيث الجنس والشرك وهو أكبر. أما أهل الكبائر فاعتقاد أهل السنة فيه أنه لا يخرج من الملة، وأنه لا يسلب مطلق الإيمان، وأنه تحت المشيئة إن مات دون توبة، وأنه إن عذب لا يخلد في النار. هذه أربعة أمور، كم أمر؟ أربعة. الأول أنه لا يخرج من الملة، لا يسلب مطلق الإيمان، تحت المشيئة إن مات دون توبة، إن عذب أنه إذا عذب في النار لا يخلد فيها. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفره الله، ما دون ذلك أي من جميع الأعمال، مهما كان العمل فهو تحت المشيئة. ما معنى تحت المشيئة؟ أي إن مات على توبة يوم القيامة فهو تحت مشيئة المولى سبحانه عز وجل، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمنهم من تدركه الشفاعة، والكبائر تختلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، يعني في كبائر وفي أكبر الكبائر، وفي صغائر وفيها أصغر الصغائر، إلى أن تأتي إلى اللمم، إلى أن تأتي أقل الذنوب إلى اللمم. نعم. وقال الخليل عليه السلام اجلسي وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء الخائفين، مع أنهم للتوحيد محققين، كسروا الأصنام وفعلوا بها ذلك، فأعظم ما يخاف الإنسان نفسه من أن يقع في شرك أو أن يقع في بدعة أو أن يقع في معصية، لأن الذنوب والمعاصي بريد الكفر حمانا الله وإياكم، وإن كانت ليست بخطورة الشرك ولكنها تبدا مع الانسان حتى تجرفه تماما. وهكذا، فلربما يقول الانسان على شيء من الصلاح فيجرفه الشيطان في التهاون في المكروهات والاغراق في المباحات وترك النوافل والبقاء على الواجبات، فيستدرجه حتى يقصر في الواجبات فيهمل في الفرائض ويقع في المحرمات. فهذه أمور الكل منها سياج، فالمكروهات سياج للمحرمات، والنوافل سياج للواجبات والفرائض، فكل ما تهاون في شيء تهاون في ما بعده، وكل ما قصر في شيء قصر في ما بعده. ف فمن الناس ربما يحافظ على أن يأتي قبل الأذان فيستمر به الحال حتى لربما يدرك التسليمة في الصلاة بعد أن كان ممن يدخل قبل الأذان فيتهاون في ذلك قليلا قليلا حتى لربما فرط في الصلاة مع المسلمين في المساجد. وهكذا الشيطان خطوات. هكذا بالنسبة للمحرمات ربما يكون عفيف النزيه فإذا به يقع في زنا السمع ثم ينجر به الخطا إلى أن يقع في زنا النظر ولربما يستنيره الأمر إلى أن يميل القلب. هل ينتظر حتى يصدق الفرج ويكذب ذلك؟ إذن يبتعد ولا يتبع خطوات الشيطان. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا أعظم واجب على المكلفين توحيد الله، وأخطر ذنب الإشراك بالله تبارك وتعالى. واجنبني تجنب، وهذا ليس فقط حصن على الذات بل كذلك متجاوزا إلى من؟ إلى الذرية. وبني أن نعبد الأصنام. ما هي الأصنام؟ الصنم هو ما كان على هيئة ذا روح بخلاف الوثن. الوثن يشمل الصنم، فكل وثن صنم، ولكن هل كل صنم وثن أم العكس؟ ها؟ أكيد كل وثن صنم وليس كل صنم، أم العكس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل وثن كررتها 3 مرات خطأ حتى تصوبوني. كل صنم وليس كل وثن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب، إذن لا يلزم من الوثن أن يكون صنم منحوت. ربما لو كان مثلا قبة، قبر، مقام، تربة، وادي، غار، كهف، بئر، شجرة، مكان، ذات، بقرة، حيوان، إنسان، كل هذا ربما انطبق عليه كذلك. نعم. في الحديث أقرب ما أقام عليكم الشرك الأصغر مسؤول عنه، فقال الرياض: هذا ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يخافه الأنبياء قبله. إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بعض الناس اليوم يقول: لماذا تحذرون الناس الشرك؟ الحمد لله المجتمع مثقف، وثقافات الشعوب وحضارات الشعوب جعلتهم في أعلى وأرقى من أن يقعوا في مثل هذه الأمور. نقول: يا مسكين يا جاهل، ألا تعلم أن الآن في الأمة الإسلامية تجاوزت القباب والقبور 20,000 قبة ما بين معظم يأتي إليه في مولده أشد من يقفون في عرفة؟ فقد بلغت إحصائية سنة من السنوات عند البدوي أكثر من 5 مليون. وهكذا، ألا تعلم يا مسكين أن هؤلاء تعلقوا بتلك القبور فقصدوها ودعوها من دون الله تبارك وتعالى؟ هل نفعت اليابان ثقافاتها فتركت عبادة بوذا؟ أم دفعت الهند حضارتها وثقافتها فانصرفوا عن عبادة البقر؟ إذن المعرفة المعلوماتية لا تبصر بالحقائق الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن آخر الزمان ينتشر الجهل ويرفع العلم، مع أن في آخر الزمان يكثر القلم، أي معرفة القراءة والكتابة، ولكن تجهل العلوم الشرعية. بعضهم دكتور في كذا وكذا ولكنه جاهل في وضوئه وصلاته، لا يعرف يكتب بيده بل يكتب بالحاسب الآلي أيضا، التي يعتبرون الآن بعض الشعوب أنها أمية، فاعتبار الأمية ليست في معرفة القلم بل الأمية عندهم بعدم معرفة الحاسب الآلي الكمبيوتر. نقول حماميكم رويدكم ما تنفع، هذه الحضارة انجردت من لا إله إلا الله محمد رسول الله، انجردت من العقيدة الصحيحة. الأنبياء وهم أنبياء يخافون من الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أخوف ما أخاف عليكم ما هو الشرك الأصغر. يقول الشيخ حمد بن عتيق صاحب كتاب طالب التنديد شرح كتاب التوحيد واختصار تفسير عز الحميد، يقول إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن نخاف على أنفسنا الأكبر. الأمر خطير، الرسول يخاف وأنت ما تخاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته الأصفياء الأنقياء الأزكياء الأتقياء البررة الأطهار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يخاف عليهم أن يقعوا في الشرك. يا مسكين ما تخاف على نفسك؟ كيف من يقول لا نخاف على الأمة؟ التوحيد 10 دقائق. ثم ماذا بعد 10 دقائق؟ إذا كان الأمة يكفيها تعليم التوحيد 10 دقائق، النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يدعو إلى التوحيد، نوح 950 سنة، أنت 10 دقائق؟ هذا استهانة بدعوة الرسل، وقائل هذا القول يخشى عليه. وكذا غيره كثير ممن يستخفون بأمر العقيدة، عقيدة عقيدة عقيدة عقدت الناس. هكذا يقول بعض المجرمين الذين لا يعرفون لدعوة الرسل منزلة ولا قيمة. الأنبياء والرسل يخافون، ألا تخاف؟ لذلك غير المحقق ما يخاف. العفيف الشريف يخاف أن يطعن في عرضه، والوضيع الصقيق اللقيق لا يهاب أن ينال عرضه وأن يتركه لأنه لا عرض له. فمن الاهتمام عنده بالعقيدة لا يهمه أمر العقيدة، فمن الاهتمام عنده بالتوحيد لا يهتم بأمر التوحيد. ولكن أتباع الرسل جل اهتمامهم التوحيد نشرا وتعليما وانتماء وتحقيقا ودعوة، فبه يعملون وإليه ينسبون وعنه يدافعون، وغيرهم به لا يعرف وإليه لا ينتمي وله لا يحقق فتبا لهؤلاء الذين خالفوا دعوة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وذلك لأن الرياء عمل قلبي خفي، أنت أدرى الناس بمقصدك ومرادك، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أخوف ما يخاف على الأمة الرياء. أنفقت، ماذا تريد؟ صليت، ماذا تريد؟ تصدقت، ماذا تريد؟ لذلك الرياء سمي رياء لأنه مما يرى، سمي رياء لأنه مما يرى. فالرياء هو مراءة الغير بعمل الخير مما يقصد به وجه الله، أن ترائي الغير، الناس اللي حاشوفك في عمل الخير مما يقصد به وجه الله لنيل شهرة أو شهوة أو أي أمر دون أن يكون خالصا لله. لذلك مراقبة الله تبارك وتعالى تسمو بالنفوس وترفعها. من أعظم أسباب الثبات على الدين وانشراح النفوس وصفاء القلوب وبياض الوجوه وسلامة النفوس، من أعظم ما يعين على ذلك طاعات الخلوات. ومن أعظم أسباب الانتكاسات والشقاء وظلمة الوجوه وسوادها، فسواد الوجوه وضيق النفوس وشقاؤها من أعظم أسبابه ذنوب الخلوات. ما معنى هذا؟ طاعات الخلوات له خبيء عند الله. لذلك من أعظم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم من؟ أغلبهم أعمال خفية: بكى امرأة خاليا أحد، وهكذا، كلها أمور غالبها خفية. ومن أشد الناس عذاب أقوام يأتون يوم القيامة أعمالهم كجبال تهامة، جبال تهامة شديدة في الارتفاع، ضخمة في الحجم، يجعلها الله هباء منثورا. أخاف الصحابة من ذلك. هباء منثورا؟ قال: نعم. لماذا؟ قال: لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان لحاله فعل ما بداله ولم يراقب الله. إن الله كان عليكم رقيبا. أين المراقبة؟ أيها السني، أيها الأثري السلفي، كن مراقبا لله. أيها المسلم، راقب الله في أقوالك وأفعالك وأموالك، في نفسك وما يدور فيها. هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل: وما هو؟ قال: الرياء. لأن الشرك إذا وقع من الإنسان ماذا يكون له؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلماذا نخاف من الشرك؟ نخاف من الشرك لأنه أعظم الذنوب. نخاف من الشرك لأنه لا يغفر الله لصاحبه. نخاف من الشرك لأنه مخلد في النار. نخاف من الشرك بكثرة النصوص الواردة في ذلك. نخاف من الشرك لأن الأنبياء يخافون وخوفوا منه. نخاف من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوف صحابته منه. نخاف من الشرك لأنه أعظم ما عصي الله به. كم سبب؟ ها؟ وبالتأمل أكثر. فيجب الخوف من الشرك لأنه يحبط الأعمال. نعم. والذي يرى في الواقع المشاهد الآن يرى أن الأمر يخيف. بل إن إبراهيم دعاءه باعتبار الواقع، فماذا قال؟ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيوه أكمل. باعتبار إيش؟ باعتبار الواقع المشاهد. أظن كثيرا من الناس واليوم ما هو واقع ما هو مشاهد، بل يقول قائل إن البناء القبور والقبب أمر قديم، وناس جعل عوام زمان الكلام هذا. إلى اليوم قبة الخميني بنوها من ذهب وقالوا كعبة المستضعفين، فيقصدونها الناس. وفي كل بلاد خميني، نعم، يجعل على قبره كذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ملكا دخل النار، رواه البخاري. من مات وهو يدعو من دون الله، هناك ناقش امر قلبي وهو الرياء، وهنا ناقش امر قولي وهو الدعاء. وهو يدعو من دون الله، فدعاء غير الله كفر وشرك. والله تبارك وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وغالب آيات إذا ورد فيها الظلم ما المعني به؟ الشرك. من دون الله، فكل ما يدعى من دون الله فهو جعل ذلك في منزلة الله وقد أشرك، فليس دونه من يجيب الدعاء. فهو أمر بأن يدعى وحده، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ هو الله سبحانه عز وجل. وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن لم يدعو الله لم يستجب، من لم يدعو الله لم يستجب ولم يؤمن به. فليستجيبوا لي وليه وليؤمنوا بي. تدعو غير الله ما انت مؤمن بالله. لو كنت صادقا في الايمان لما دعوت غيره، فانزلت غيره في منزلته فدعوته. وهذا فيما يتعلق في حق الله تبارك وتعالى. ندا، الند هو الشبيه والنظير والمثيل، كلها تأتي بمعنى المماثل، أي من جعل مع الله مساويا لله ندله ونظير. وما أكثر هؤلاء، نسأل الله السلامة. والتنديد هنا سواء في جزء أو في كل، ربما يكون التنديد عنده فقط في الذبح فهو اتخذ ند، ربما يكون التنديد عنده في النذر هنا اتخذه ند، ربما يكون التنديد في الحلف في الاستغاثة وهكذا، وربما يكون تنديد كلي من صلاة ومن زكاة ومن غير ذلك. وعلى كل، من وقع في أي نوع من التنديد فقد كفر ومات وهو على الكفر. نعم. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لم يشرك به شيئا دخل النار. وهذا يدل على الحذر من الشرك كبيرة وصغيرة، حتى لو كان يقرأ القرآن، حتى لو كان يصلي، حتى لو كان الشرك يدخل في القرآن. هل تقرأ لله ولا لغير الله؟ الرياء يدخل في الصلاة ولا ما يدخل في الصلاة؟ الرياء ما يدخل في الزكاة ولا يدخل في الصدقة، في كل شيء. لذلك لا بد أن يكون عندك خوف شديد في أعمالك، تقول الله تبارك وتعالى لا تلتفت للناس ما بين ماضح وقادح. وإذا أردت أن تنظر في مسألة إخلاصك، هل يستوي عندك ماضحك وقادحك في الحق، ولتكن منزلتهم عندك سواء؟ وهذا ميزان الرجال. الرجال إذا عملوا عمل فكان منهم ماجح وكان منهم قادح، فما منزلتك من الماجح وما منزلتك من القادح؟ جبلت النفوس على حزن يمدح، وجبلت النفوس على كره وبغض من يقدح. لكن إذا أردت أن تعرف مدى إخلاصك، فليكن ماجحك وقادحك في الحق سواء. يعني إذا أنا ذميتك على خصلة فيك وهي موجودة غيرها، وإذا مدحك شخص في شيء فيك ازداد، لكن لا يكون مادحك منزلته أعلى من قادحك. فكلهم تكلم بحق، واضح؟ فالذي قدح فيك لم يقدح فيك لذاتك، بل لترتقي بذاتك إلى مصاف الصفا والنقع والنهج والعقيدة الواضحة الصافية والمنهج النقي الخلي من الأمور الدخيلة. فما نصحك لقصد مذمتك أو إهانتك، إنما كانت نصيحته للارتقاء والصفا والنقع، فهو ناصح لك مع أنه عائب لك، فعادك لذاتك. وهذه مراحل إذا لم الإنسان يمحص نفسه فستغلبه نفسه وشهوته وهواه، فيصبح مادحه حتى لو في الباطل مقدم، وقاطعه حتى لو في الحق مؤخر. هذا ميزانه ميزان دنيوي، ميزان نفسي، ليس ميزان أخروي، ليس ميزان متقي، ليس ميزان صادق. ميزان الصادق يسعى أن إذا نصح في باطل أن ينثني ويرجع عن هذا الباطل ولا يتمادى فيه. والأمر خطير، فالأمر فيه لقاءين: لقاء مشرك ولقاء موحد. من لقي الله وهو يشرك به أجل شيئا هذا لازم شيء كبير إن ذبح ذبيحة عند القبر ولا بغير الله ولا صلى على غير القبلة ودعا ولي الولد أو رد الغائط أو شفى المريض أم شيئا تشمل أي شيء نكرة في السياق تشمل كل شيء عموم هل يخرج منها شيء لو كانت ذبابة يتقرب بها تدخل في هذا الشيء لو كان ثلث واحد ولا جنيه بغير الله ياخذ حكمه لانها لا تكمل عباده مع الشرك الذي استعد للصلاه وتوضا ويريد ان يصلي لو خرج منه ريح بسيطه يصلي بول بسيط قطره يصلي أم صلاته باطلة وانتقضت طهارته كذلك الشرك لا تقول هذا شرك خفيف الشرك يبطل العمل كما أن النجاسة تنقض الطهارة وتفسد الصلاة انتبهتم فالأمر خطير جدا الجنة والنار بمجرد اللقاء وعلى أشياء أدق من الدقيقة أي شيء فراقب الله يا أخي المسلم في أمورك وهذا الكلام ليس لسامع فقط بل لمتكلم وحاضر وسامع حمانا الله وإياكم من الشرك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في ذلك اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فأكثر من هذا الدعاء بارك الله فيك نعم في المسائل الأولى الخوف من الشرك ومن وسائله والأمور الموصلة إليه لأن الله لا يغفر وذكرنا تقريبا 7 أو 8 أمور في سبب الخوف من الشرك نعم ثانيا أن الرياء من الشرك وهو يدخل في الأقوال والأفعال والأموال والقلوب ويخاف الإنسان على نفسه ذلك نعم ثالثا أنه من الشرك الأظهر بحسب فعل الفاعل ربما يكون أحيانا من الشرك من الشرك الأكبر ربما يكون من الشرك الأكبر إذا لم يكن يريد به قصدا إلا المخلوق ربما يمر أحيانا عارض على النفس والنفوس ضعيفة النفوس ضعيفة لكن يدفع هذا العارض بخوف المولى سبحانه عز وجل والرياء ربما يدخل في عبادة متصلة فيفسدها وربما يدخل على عبادة منفصلة فيؤثر على المنفصل ويؤثر على المتصل أضرب مثال لو أن شخص صلى ثم كبر ثم عرض له عارض في الصلاة رآه رائي فبدأ يحسن شيئا من صلاته فانتبه لنفسه وواصل لربه هذا عارض مر له أثر لا شك ولكن لا يفسد العبادة لأنه لم يدم معه أما إن كان هذا العارض ابتداء كان ذلك فهذا يفسد العبادة ربما مثلا يريد الإنسان أن يتصدق 100 فأخرج 50 ولم يره أحد فأراد أن يخرج 50 الثانية فرآه من رآه فأراد أن يرائي أمام من رأى فهذه العبادة من حيث النية 100 لكن من حيث الأداء فيها انفصال ما بين 50 فذهبت الأولى بإخلاصها وفسدت الثانية بريائها فيراعي ما بين ما هو متصل في العبادة وما هو منفصل نعم. الرابعة أنه أقرب والقرب مع الطالبين. وهذا لا شك، النبي خاف على الصحابة، هل هناك صالحين عندنا أفضل من الصحابة؟ لا والله، لو اجتمع صالح الأرض كلهم ما جاءوا قدر واحد من الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. تعرفون أحد ولا ما تعرفون أحد؟ جبل أحد امتداد 4 كيلومتر، ارتفاعه أقل من كيلو، جبل بحر. لو بقدر هذا الجبل ذهب أنفقته في الناس، شيء عظيم ما تبلغ مد واحد من الصحابة، ما تبلغه. رضي الله عنهم وارضاهم، كيف من يسبهم عليهم من الله ما يستحق؟ هذا هؤلاء الصحابه، كيف بمن يتجرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يبلغ احدهم، والنبي يخاف عليه، كيف ما يخاف على الصالحين؟ هل تظن انك بلغت مرحله تجاوزت فيها الابتلاء والامتحان؟ الانفاس تخرج وتدخل وانت مبتلى ممتحن، ليبلوكم ايكم احسن عملا، اخلصه واصوبه. اتق الله فتلقى الله، فكن من الموحدين في اقوالك وافعالك واموالك وقلبك، ان لا تقع في شيء من انواع الشرك حتى تنجو عند الله تبارك وتعالى. لو اتيت الى قراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا، اتيتك بقرابها مغفره، اي بابنها وثقلها مغفره ولا ابالي. الله اكبر. فنسال الله يعيننا واياكم بفضله وعفوه ورحمته، والا يؤاخذنا بذنوبنا ولا باعمال نفوسنا، والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين. نحن مساكين ان اعتمدنا على انفسنا، اي والله، فكم نقع في الذنوب وكم نقع في الخطايا. فاللهم سلم سلم، كم زلت القدم وكم بطشت اليد وكم زاغت الابصار وكم استرقت الاسماع وكم وقعت النفوس فيما هو مخالف لامر الله. الله اعلم بخفايانا، نساله العفو والمغفره والتوبه، والا يواقينا بذنوبنا. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. بمجرد الموت فقط، يموت جنة يموت النار فقط، يشرك بالله شيئا لم يشرك بالجنة، لا قريبا. تموت على الشرك في النار، تموت على التوحيد في الجنة. نعم. ثالثة الجمع بين قرب الإيمان بحديث واحد، وذلك من اجل التنبيه للخطوره باعتبار الخاتمه، نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمه. نعم. سابعا انه من لقي هنيه في شيء دخل الجنه، ومن لقي مشرك في شيء دخل النار ولو كان من اعبد الناس. العباده لا تنفع مع الشرك، العباده مع الشرك ما تنفع، لانها غير مقبوله، مردوده، حابط صاحبها عمله، ما تنفع. او كان من اعبد الناس، وهذا ترتيب للانسان يموت على التوحيد، يخاف من الشرك. عاملة ناصبة تصرع نارا حامية. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الله اكبر. الدنيا امتحان، الدنيا ابتلاء، الدنيا امتحان، الدنيا ابتلاء. مهما كانت عبادته لا تقبل من المشرك، امتحان. ابتلاء. الله المستعان. هذا تنبيه الحذر والتحذير. والله ما أعظم من دعوة التوحيد ولا أخطر من الوقوع في الشرك. فيا من سرتم على آثار محمد وصحبه ومن سار على آثارهم من هدي السلف اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمة بلادكم والناس أجمعين لئلا يموتوا على الشرك بين أيديكم وأنتم ترون. لا يجوز لك أن ترى من يحترق في النار وتنصرف عنه وهو نار الدنيا، فكيف بمن تراه يقحم نفسه في نار جهنم بين عينيك وأنت ساكت عنه ما كأن الأمر لك فيه علاقة. نار الله، خف على نفسك واخف على الناس. إبراهيم خاف على نفسه وعلى ذريته، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الرسول خاف على الصحابة وخاف على أمته. فالله الله يا عبد الله، إن الأمة ربما أتيت من جانب أمان في جانب فوقعت في خطر أنها لا تقع في الشرك، أنها لا تقع في الشرك. كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يرجع فئام من أمتي يعبدون الأصنام، ويقول في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تضطرب إلياس نساء دوس حول ذو الخلطة. فالله المستعان. نعم. ثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه لغاية عبادة الأصنام. هذا الخليل يسأل ربه، فلا بد للعبد أن يخاف حتى ولو كان من أولياء الله، بل الرسل يخافون ويكثرون سؤال ربهم العافية والموت على التوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهو رسول الله، أمنك؟ أنت آمن الآن؟ أنت آمن؟ جميع ما فعلت، جميع ما قلت، جميع ما بذلت، جميع ما صرفت خالص لله؟ فتش نفسك، هل لها حظ؟ هل لها ميول؟ هل لك مكسب؟ هل لك موال؟ أم خالصة لله؟ ما مضى تب إلى الله منها، وما أنت فيه راقب نفسك، وما يستقبل اسأل ربك أن تكون له خالص. هذه الحياة كلها ابتلاء نسأل الله السلامة. نعم. تافعة الاعتبار بحال الأبحر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. لا، حال الأكثر يفتن، يجيك شخص يقول لك كل الناس هذول في النار، الناس هذه كلها كثير انتشار الأمور هذه عندنا، كل الناس هذه مشركين، وهذا اعتبار بالحجة الفرعونية. فما بال القرون الأولى، إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهذه حجة قريش. فيأتيك شخص تقول كل الناس هؤلاء خلاص ضالين مشركين، ما في إلا أنتم فقط قليل، فيا قليل أنتم صح، العالم كلها غلط، الناس كلها مشركة. من وقع في الشرك؟ الشرك. ومن كان على التوحيد؟ موحد. ليس هذا حكم منا، إنما حكم من خالقنا في كتاب ربنا وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس هذه أهواء أو آراء أو أفكار أو اجتهادات، إنما هي أحكام إلهية وآيات قرآنية وأحاديث نبوية. فاحذر يا عبد الله أن تقع. ومع ذلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكر وقال نعم. هذا وين ذكره؟ حديث قصر غيره اثنين فقط. ها طلاب العلم الموحد في الجنة والمشرك في النار. لا إله إلا الله. ها أنت سبق شاركت؟ شاركت؟ جاوب ما لك شيء بلاش. غيره المراد ترك الشرك مع تحقيق التوحيد. فترك الشرك لا إله وتحقيق التوحيد إلا الله. واضح؟ ذكرناها وجواب صحيح. نعم. حديث عشرة فضيلة من سلم من الشرك لأنه مغفور له مرضي عنه فضل على كثير من الناس. فنسأل الله يميتنا وإياكم على التوحيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا مع اكتمال شروطها وانتفاء موانعها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هنا ناخذ الباب اللي بعده في وقت ولا طويل. طيب إذا موعدنا غدا إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. إلى أدري. يا سلام الآن كما خلاص اليوم راح بكرة. لا بكرة تصير دبل. بكرة تصير دبل. بكرة تصير دبل إن شاء الله. أنبه تنبيه الأخوة اللي في الصف الأول الصفوف الأولى الأخوان يقولون أثناء إقامتنا للصلاة يصير تزاحم شديد في الصلاة. والمقصود في الصفاف هو التلاحم وليس الأذية. فالتلاحم والتصاف في الصلاة سنة. وأذية المسلم محرمة. فهنا واجب وهنا سنة. فيقدم الواجب على فلا تصاف بما تضايق فيه أخوك من حيث تريد تحقيق السنة وأنت وقعت في مخالفة واجب وهو أن لا تؤذي أخوك المسلم. فالصفوف الأولى يكون بينهم تراحم ما يكون بينهم أذية. أيضا هذه الأذية يترتب عليها عدم خشوع الصلاة وعدم تحقيق سنن كثيرة في الصلاة. صحيح أن حصلت سنة أنهم في الصف الأول وفي الصف الأول لكن لم يستطع صح لم يركع صح لم يستقم صح لم يصلي صح. لاحظتم هذه الأمور كلها ترتب على التزاحم الشديد في الصفوف الأولى. أمر آخر بالنسبة للورقة اللي تسجلون فيها أسماءكم هي اختيارية لكن الاسم الموجود نعرف وجوده نشارك معنا. وكما وعدنا في البداية سوف يكون هناك للحاضرين في الدورة لهم إن شاء الله أمر قد اتفقنا وذكرناه في البداية. كيف نعرفه إلا من خلال اسمه. يأتيني فلان يقول أنا حاضر. أنا ما أكذبك أنك حاضر لكن ما أدري أنك حاضر اسمك مش مكتوب. واضح؟ وهذا موجود الدور. الأمر الثالث هناك فيها تسجيل رقم الهاتف إذا كان يرغب اختيار للتواصل إذا أتى الجمعية مثلا كتب أو أتاها شيء لطلاب العلم أو هكذا أو مثلا محاضرة أو شيء، فيكون هناك رسالة تأتي عبر جواله أو هكذا، يكون من بعض تواصل الأخوة بعضهم مع بعض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. نعم. عندما يدعو الإخوة بالإفطار أعلم بعض الإخوة لا يقدرون بالإفطار بفكرة أنهم يخافون من النيام، فهل نعمل مثل عملهم؟ لا، قوم وأفطر وعافية. كل الناس يدرون أن هذا صيام ست من شوال، أنت ما جالس تصوم لك شيء خفي، الناس كلها تعرف الأيام أيام شوال. والله ما يعني واحد في رمضان يقول ما بفطر عشان الناس ما يعرفوني مفطر، الناس كلها تصوم في رمضان شوال، كل الناس تصوم شوال ست من شوال، الله يتقبل. آمين. يعني يكون الورع بارد. نعم. هل من وقع في الشرك عن جهل منه وحاسب على ذلك يتوب الى الله تبارك وتعالى؟ يتوب. احسن. باقي خمسه. استمعوا للسؤال او انا امشي سؤالك كده اسئلتكم انتم، اذا ما انتم منتبهين لها انا ما بيصعب السؤال. نعم. يقول اليس في قول الشيخ الطير التاسعه على الاكثر اشكال والايه فيها كثيرا، وما الفرق بين الاكثر والكثير؟ لا اشكال، اكثر وكثير تدل على كثره، فنتيجه واحده. احيانا يكون الاستشكال بغير محله. نعم. بعض الملبسين يقولون ان على كل الكثير والاكثر هو ما فوق القله، فكلها تلتقي انها ليست على الاقل انما على الكثره والكثير. بعض الملبسين يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ملبس لا يلبس على ناشينا، اذا ملبسين لا يلبسون. انا نريد اشكال قائم عنده، الملبسين لا يجب تلبيساتهم عندنا. يقول سفيان فإذا مرت بك شبهة فلا تعرضها على إخوانك فلربما علقت ابن سامع، لا تلبس بالشبهة على إخوانك فلربما علقت ابن سامع، ولا تقم عندك الحجة في ردها في أن تنفيها، فإذا بك نشرت شبهته وهذا هو الذي يريد. صاحب الشبهة يريد شبهة تنتشر، فقد يعرضها ربما على شكل سؤال. هنا فباب الرد في التفصيل غير باب إشكال تجاوب على صاحبه. اسأل عن شيء واقع فيك، دع منك أرأيت ولو أن. نعم. هل إذا خالف الرياض الربوع للإنسان فهل يبطل باعتباره عبادة لا تتجزأ وتبع لذلك صلاته؟ كيف الرياض الربوع؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال موجود؟ الغائب يغيب جوابه. كيف الرياء في الوضوء؟ كيف الرياء في الوضوء؟ بالعكس وضع السنة تعليم للناس، يعني وجه الرياء وينه؟ يعني توضع يعني يا ناس كيف الناس توضع؟ كل ناس توضع على باب المسجد. يعني أحيانا بعض الأمور قد يرد بها الرياء، لكن بعض الأمور الرياء فيها بها فإنها جديد جدا، واحد بيشرب ماذا بسم الله ما يعرف انه قال بسم الله اني راعي انا اسمي عشان اشرب، بعيد بعيد جدا، وربما يقع ربما يقع. فوقوع الرياء يؤثر، وقوع الرياء يؤثر على صحة العمل ورده نسأل الله السلامة. نعم. هل يدخل الرياء في قوم الفرد؟ الصوم يقال من أبعد الأمور فيه الرياضة، ما حد يعرف عنه إلا إذا أخبره عن نفسه. ويقال أن هناك شخص مراعي دائما يخبر بعمله، يوم من الأيام صام ولا حد يعرف عنه أنه صام. يوم جاء العصر مسك له واحد قال يا أخي الناس يتهموني بالرياء، كل من يقول أنت مراعي، أنا اليوم صايم ما خبرت أحد، أنا اليوم صايم ما خبرت أحد، كيف يتهموني الناس بالرياء؟ في ناس خلاص ما يستطيع يعمل لله، يريد الثناء يريد المدحاء، بيجعل الرياض صوروني 20 صورة، يبغى يسوي أمر حط 20 إعلان، اعمل لله. دع منك المظاهر، وأحيانا ربما كان إظهار العمل حتى للآخرين. هنا يعني إشكالية عند بعض الناس، إذا كان العمل على سبيل الحث فهذا ليس من الرياء. ما الدليل؟ أن رجل لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة لمجتاب النمار، فأتى رجل بسرة امتلأت يده فأنفق فتتابع الناس، هذه صدقة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. ما الغرض منها؟ حث الناس، فتسابق الناس فله نصيب الجميع لأنه سابق، بخلاف شخص يريد أن يتصدق من باب أنا أريد أن أتصدق فانظروني أيها الناس وامتدحوني، مسكين أخذ نصيبه في الدنيا في السنة ولكن ليس له عند الله نصيب. فلا بد أن يضبط الإنسان ما بين الثنتين. نعم. أستغفر الله. الله الناس يستطيع العمل الصالح، وأن الناس كلما عرض على العمل الصالح راى في عمله فيرجع ويعيد العمل، يبدا في الوقوف ويراجع ثم يعيد حتى يراجع طبيب نفسي. هذا معه وسوسه، صحيح بعض الناس يوسوس، يدخل عليه الشيطان يوسوس يوسوس يوسوس يوسوس حتى انه يترك العمل من اجل الناس، يترك العمل من أجل الناس، هذا ما يجوز. اعمل لله، وإذا عملت جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معهم جاهد نفسك، حقيقة الأمر بحاجة إلى مجاهدة، مجاهدة مجاهدة شديدة جدا، لأن عمل خالص لله، والشيطان ما يريد تعمل شيء لله. آخر سؤال. يقول بعض أهل البدع يقولون إن الميت ينفع ويستدلون ينفع ينفع ويستدلون لأن موسى عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الصلاة ترجع إلى ربي وتصلي. هذا ليس في الأرض، هذا في الملكوت الأعلى عند الله تبارك وتعالى. أرواح عيسى لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا في السماء. ثم لماذا نقول في هؤلاء؟ ألا نقول فيهم ما قال الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإيه؟ ولو، وهنا ولو على المستحيل، يعني ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وأيضا يكفرون بشرككم، ثم الله ماذا؟ سمى دعاء الأموات بشرك، لا يعرفون القرآن، يلبس عليهم هكذا تلبيسات. ثم هذه من الأمور التي يريدونها من قبيل رد الواضحات بالمتشابهات، وهذا لا يدخل حتى في المتشابهات. نعرف الأصل العام أنه لا يدعى مثل هذا، يقول لا أعرف كثير مما تقول، أعرف أن الله حرم الدعاء غيره وبس، الله عز وجل قال ادعوني بس، هذا لا أعرف. الله عز وجل قال ومن يدعو من دون الله فقد حرم الله عليه، عفوا، قال ومن يدعو ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين، هذا لنا أعرف. هل عندك ما يناقضهم؟ لا، انتهى. نعم هذا آخر سؤال قلنا. أشهد الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا إن شاء الله يوم غد مثل هذا الوقت، وبالله التوفيق.